الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الخامس من المستوى الثاني من كتاب الدروس النحوية. طبعا انتهينا من المستوى الأول بكامل دروسه، وأخذنا فيه تقريبا أو بالضبط أخذنا فيه 30 درس أو 30 لقاء، واليوم موعدنا مع تكملة الجزء الثاني والدرس الخامس. أخذنا من المستوى الثاني 4 دروس فقط، وقلنا بأن هذا الكتاب وهو الدروس النحوية ينقسم إلى 4 مستويات. بدأ المستوى الأول في أمر بسيط كأنه تمهيد للطالب، ثم في الدرس المستوى الثاني يتوسع قليلا في علم النحو، ثم في المستوى الثالث يتوسع أكثر فأكثر، ثم في المستوى الرابع تكون التتمة لما يخص موضوع النحو. بعد أن تكلمنا عن تقسيم الفعل، وينقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، وطبعا يا جماعة الخير قلنا لكم هو الموضوع كله بسيط جدا، هو عبارة عن 3 كلمات نعمل عليها في علم النحو لا غير على غيرها: اسم وفعل وحرف، ونعمل على جملة واحدة هي الجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليه، هي الجملة الوحيدة اللي شغالين عليها في النحو كله. والجملة دي في موضوع النحو كله أمرها بسيط وسهل، لأنها تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: جملة فعلية وجملة اسمية. والجملة الفعلية التي تبدأ بفعل، والجملة الاسمية التي تبدأ به. هذا هو علم النحو يا جماعة الخير. جملة فعلية فعل وفاعل ومفعول، جملة اسمية مبتدأ وخبر ونواسخ المبتدأ والخبر، ويعني الأمر أبسط مما تتخيل في علم النحو، تمام، وسهل ويسير. والموضوع كله عبارة عن إعراب أشياء معربة وأشياء لا تعرب. قلنا الحرف ده لا يعرب خالص، ده مبني، والفعل والفعل الماضي والأمر دول لا يعربان، مبنيين على طول. هم ليه بيعرب يا جماعة الخير؟ نوع واحد بس من الفعل، نوع من أنواع الفعل الثلاثة، اللي هو الفعل المضارع. كمان الفعل المضارع لما لقي الفعل الأمر والفعل الماضي مبنيان على طول الخط وهو الوحيد الذي يعرب، قال لا برضو أنا لازم أشابه إخواتي فعل الأمر والفعل الأمر، فأصبح يبنى زي ما حنوضح الآن في حالتين: إذا التحقت به نون النسوة أو نون التوكيد يبنى زي إخواته الفعل الماضي والفعل الماضي، تمام. فيأتي بعد ذلك الاسم. الاسم طبعا معرب وليه حالات بيبقى مبني. قال لك الفعل مش احسن مني، هو يعرب ويبنى وانا اعرب فقط، اصبح يعرب ويبنى. الان موعدنا مع اعراب الفعل وبنائه، متى نعربه ومتى يتم بناؤه. ايه يعني بناء وايه اعراب شيخ عادل؟ ايه بناء وايه اعراب شيخ عادل؟ اعراب يعني تغير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليها، إما تأتي مرفوعة عليها علامة رفع أو فيها علامة رفع، أو منصوبة عليها علامة نصب أو فيها علامة نصب، أو مجرورة تحتها علامة الجر أو بها علامة الجر، أو مجزومة. يبقى الإعراب ده كله كم نوع؟ 4: رفع ونصب وجر وجزم، ما فيش غيره. طيب ده بالنسبة للمعنى. طب والمبني؟ المبني ده بيبقى على حالة واحدة فقط، يدخل عليه اللي ينصبه اللي يرفعه، هو كده من هنا ما بيتحركش. وده بيذكرني بطرفة جميلة زمان حدثت، أخبرني من رأى هذا الموقف بنفسه، يعني القصة ايه متصلة. كان لنا مدير في إدارة الأوقاف التابع لها، أنا قال وهو من إحدى محافظات الصعيد، قال كنت طالبا في الثانوية الأزهرية، وكان لسه يعني الكلام ده في السبعينات، كانت الصحوة إيه؟ الصحوة بدأت تظهر من 78، لا وكان في مطلع السبعينات الصحوة بدأت تظهر متى؟ السبعينات 77 88 بدايتها، تمام. ف كان عندنا إمام من بحري، وكان التعليم في الصعيد برضو نادر ونسبة الجهل مرتفعة جدا، وكان فقال بعثوا لنا إمام من بحري. ففي صلاة العشاء هو بيصلي العشاء صلاة جهرية، تذكر أنه على غير وضوء، فعلى طول استخلف راح خارج من الصف وجايب واحد من الجماعة الشياب اللي وراه، طبعا كان يوقف جنب الإمام إيه أصحاب العمام الكبيرة الجماعة الشياب، وصاحبنا وقف مكانه عشان يقرأ يركع يسجد، مفيش. طبعا الناس وراه قالت سبحان الله، نفض ليهم بلغات الجماعة العوام، لم يلتفت إليه، سبحان الله ما دورش عليهم، سبحان الله ما سألش فيهم. قالوا له يا أخي كده، راح واحد من الغيظ بقى تكلم، قال له إما أن تقرأ الفاتحة أو تركع أو تسجد أو تفعل أي شيء. فاستدار والتفت إليه قال أنتم ما عندكم شو صبر واصل، الراجل موقفني مكانه على ميجي. قال اللي أخونا الذي رأى القصة، قال أنا لسه داخل من الباب والموقف ده حاصل، أنا لسه جاي متأخر وداخل. قالوا أنا مت على نفسي من ضحك، ما استطعت أعقب ولا علم على خروج الإمام من الميزة. قلت له أعد الصلاة بهؤلاء فقد بطلت صلاته. شاهد أنتوا عندكم الصبر واصل. فالمبني ده بيقول لك إيه، أنا ماليش علاقة، أنا واقف إيه مكاني، الجبل وتدخل عليه عامل ينصبه عامل يرفعه عامل يجره عامل يجزمه، لا علاقة لي بهذا، أنا ثابت على صيغة واحدة. ومن الذي يبنى؟ أول حاجة قلنا الحروف كلها مبنية. ثاني حاجة الفعل المضارع، الفعل الأمر ده احنا كلامنا عن الفعل المضارع، على الفعل المضارع متى يبنى؟ الفعل المضارع والأمر مبنيان على طول الخط، لا يعربان قط، تمام. يبقى اللي بيعرف هو مين؟ الفعل المضارع. فالمبني ده بيبقى في محل رفع، في محل جر، في محل نصب، في محل كجزم، لكن ما يبقاش ايه، تمام. الفعل عندما يدخل في جملة مفيدة، اسمع، ما قالش في جملة وسكت، انما قال ايه في جملة مفيدة، قيدها بكلمة ايه مفيدة، لأن الجملة إذا لم تكن مفيدة فلا علاقة لنا بها، مناش دخل معاه، احنا دائما نتكلم عليه على لان احنا قلنا اللغة العربية في جملة مفيدة غير مفيدة. اما علماء النحو لا يتحدثون الا عن الجملة المفيدة. ايه الجملة المفيدة عم الشيخ عادل؟ التي يحسن السكوت عليه، انت لا تسمع بعدها تقول ايه قام احمد خلاص، ها انصرف محمد خلاص، مش محتاج كلام بعدها تاني. ما اقول لك محمد عبد الحي امام الاوقاف طالب الازهري الذي يحضر معنا ويواظب معنا، ماله خبر بقى، ماله خبريه الجمله، ماله كل ده جمله مش مفيده، ان لسه انا لسه مدي لك وداني ما زلت منتظر منك. ماله انصرف كده، تمام فهمت كده، اصبحت جملة ايه مش محتاج خلاص، ودي راخي وداني وراخي نفسي مش محتاج كلام تاني اخر، تمام. فنقول الفعل عندما يدخل في جملة مفيدة لا يكون على حالة واحدة. ليه عم في جميع أنواع؟ بل منه ما يكون آخره ثابت لا يتغير بتغيير التراكيب ويسمى مبنيا، وعدم التغير يسمى بناء. تمام. ومنه ما يتغير آخره بتغيير التراكيب ويسمى إيه؟ معربا. والتغيير يسمى إيه؟ إعرابا. طيب، ومن يرد أن يكون كلامه موافقا للصواب يحتاج يعني يحتاج هو لمعرفة المبني من الأفعال والمعرب منها ليعطي كلا ما يستحق. ما ينفعش أنت تعرف فعل مضارع فعل ماضي ولا تعرف فعل أمر، فعش. تمام. ولا تبني فعل مضارع لم يلتحق به آخره نون النسوة ولا نون التوكيد. طيب، بيان المبني من الأفعال. المبني من الأفعال واحد هو الفعل الماضي، لا خلاف بين النحويين تمام في بنائه، عندهم مش مشكلة فيه، جميع علماء النحو يتفقون على بناء الفعل الماضي. والأمر، لكن ذهب الكوفيون إلى أن الأمر معرب وأنه مجزوم بلام الأمر المقدرة، يعني كل معناها لا تأكل، نم أصل في مالي يعني، يقول لك لا ده مش مش مش مش مبني، مالي يقول لك ده مجزوم. طب إيه اللي جزمه؟ لام الفعل المقدرة، المفروض تبقى إيه؟ أنا بقول لك نم، هي المفروض إيه؟ لا لتنم، كل اشرب لتشرب، ده كلامهم. أنا مجزوم بلام الأمر المقدرة، بينما يرى البصريون أنه مبني وهذا هو الراجح. طبعا أكبر مدرستين، أكبر مدرستين في النحو المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية. تمام. طبعا كل له اجتهاداته، والاجتهادات هذه تكون بناء على إيه؟ على تتبع واستقراء كلام العرب وأحوال العرب. طيب، والمضارع إذا اتصلت به نون التوكيد نحوه لا يخرجن الخادم، أو لا يخرج، أو لا يخرجن الخادم، الخفيفة أو الثقيلة. يقول تسمى النون في نحو المثال السابق نون التوكيد الثقيلة، والمثال الثاني نون التوكيد الخفيفة، ولا تلحق نون التوكيد إلا الفعل المضارع فقط، ما ينفعش تلحق الفعل الأمر، وتفيد تأكيد مضمون الفعل. فقولك لإنسان اذهبن أو اذهبن يفيد رغبتك في ذهابه أكثر ممن مما يفيده قولك اذهب. تقول لي لا أنا مش هاكل، لا تأكلن، أنا مش هشرب، لا تشربن، يعني رغبتي الشديدة في إنك غير لما أقول لك اشرب، لا اشرب، كل، اذهب، فهكذا. تمام. أو نون الإناث نحو البنات يلعبن، فنون النسوة معروفة. أما الماضي ده فعل الأمر فبناؤه على الفتح نحو كتب، ضرب، ذهب، لعب، شرب، مساح. تمام. انخلع مثلا، كل هذه إيه؟ أفعال من أفعال الماضي. تمام. بخلاف فعل الأمر. أما الماضي فبناؤه على الفتح أو كتب، ويضم إذا اتصل بواو في نحو كتبوا، شربوا، أكلوا، لعبوا، يبقى هنا مبني على ايه؟ هناك الاول مبني على اصل الفعل المضارع مبني على الفتح. طب متى يبنى على الضم؟ ها يا شيخ عادل، يا شيخ احمد، يا شيخ محمد، اذا اتصلت به واو الجماعه بس خلاص. ويسكن اذا اتصلت مبني على الضم، ها فعل ماضي مبني على الضم. والبناء برضه اربعه، مبني اربعه ضم على الفتح، ما البناء برضه اربعه يضم على يبنى على الفتح. ويسكن اذا اتصلت به المسكينه نون النسوه او ناء الفاعلين او التاء في نحو كتبنا او كتبنا نون ناء الفاعلين كتبنا نحن يعني بقول فعل كتب والفعل ماضي مبني على السكون والناء ناء الفاعل طبعا ناء الفاعلين زي برضو ايه كتبت انا بقول كتب شايف سكونه كتب تو سكنت الباء فهو فعل ماضي مبني على السكون ليه الاتصال بتاء الفاعل او كتب شايف سكون ازاي او كتب فيش حركه كتب تاء يعني انت او كتب تي هي تمام او كتب تما انتوا الاثنين او كتبتم او كتبنا تمام او كتبتن فدي كلها مبنيه على ايه على السكون يبقى الفعل المضارع مبني الاصل انه مبني عليه الفعل الماضي الاصل انه مبني عليه الفتح الفتح دي العلامه الاصليه طب متى يبنى على الضم طب واو الجماعه متى يبنى على السكون نون النسوه او ناء الفاعلين او تاء الفاعل تمام كل ده يبنى على ايه على السكون فاما الامر فعل الأمر بقى فبناؤه على السكون إذا اتصل بنون النسوة مثل قولك إيه ضربنا ضربنا أو كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء نحو اسمع كل اشرب نم تمام يبقى بيبنى على السكون متى فعل الأمر متى يا شيخ محمد هو متى يبنى على سكون ايضا اذا لم يتصل به شيء وكان صحيح الاخر تمام وعلى حذف اخره متى لما يبقى مريض عيان معتل الاخر نحن اسمع هي اصلها ايه اسمعوا ها قصدي اسعى اسعوا هي اصلها اسعوا اسعى تمام اخرها ياء او الف يعني اسعى سعى طب انا حذفت حرف العله اللي هو الياء لينه ها زي ما بقول ايه وكذلك اسمه ها اسمه اخرها واو حرف من حروف العله ها او ارتقي اخرها ايه يا شيخ عادل ياء لكن لما باجي في الاولى بقول ايه اسعى بحذف الالف واعوض عنها بفتح على العين زي اسمه بحذف الواو واعوض عنها بضمه على العين ارتقي المفروض اخرها ياء فبحذف الياء واعوض عنها بكسره القاف لذلك بقول ايه هذا فعل امر مبني على حذف حرف العله بقول ايه فعل امر مبني على حذف حرف ايه العله تمام ويبنى ايضا الفعل الامر على الفتح اذا كان متصلا بنون التوكيد نحو اسمعنا خفيفه او ثقيله خلاص واما المضارع يبقى الفعل الامر هنا بيبنى على ايه الفعل الامر بيبنى عليه اول حاجه بيبنى على السكون ثاني حاجة بيبنى على حذف حرف العلة ثالث حاجة بيبنى على ايه على الفتح متى يبنى على السكون اذا اتصل به ايه نون النسوة او ناء الفاعل او لم او ناء الفاعلين او تاء الفاعل او لم يتصل به شيء وكان صحيح الاخر يبنى على السكون طيب متى يبنى على حذف حرف العلة اذا كان نهايته ايه حرف علة اذا كان معتل الاخر طيب متى ويبنى أيضا الحالة الثالثة للفعل الأمر التي يبنى عليه يبنى على الفتح متى إذا اتصل به نون التوكيد. طيب وأما المضارع المتصلة به نون التوكيد فبناؤه على إيه؟ على الفتح، والمتصلة به نون النسوة بناؤه على السكون. يبقى الفعل المضارع متى يبنى؟ في حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد، والحالة التي يقول الفعل المضارع مبني على الفتح ويبنى على السكون. ها نساء لازم يبقى فيه استريح دماغه، نساء يبقى فيه سكون. حتى لما عبر عنها قال ايه ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ايه لتسكن، فنساء هي مصدر السكن أو مصدر القلق أو مصدر أي مصدر، كل المصادر عندها، بس الأصل إذا خلقها ربنا عليه تبقى مصدر ايه. لذلك الفعل الأمر لما جات فيه نون النسوة بقى ايه ساكن مبني على السكون، وفعل المضارع لما اتصلت به نون النسوة بقى مبني على ايه السكون برضه. فريح دماغك ها تمام. والمتصل بالنسوة اذا موضوع بناء الفعل واعرابه، لا يعرب من الافعال الا الفعل المضارع فقط، ويبنى في حالتين اذا اتصل به التوكيد ونون النسوة. طب ما الذي يبنى؟ الفعل الامر والفعل المضارع. طيب الفعل الأمر يبنى ازاي؟ ها الفعل الماضي الأصل انه مبني على ايه؟ على الفتح. طب متى يبنى على الواو؟ يبنى على الضم اذا اتصل الجزمات، يبنى على الضم اذا اتصل به واو الجماعة. طيب متى يسكن الفعل الماضي؟ اذا اتصل بالنون او نون نسوة او ناء الفاعلين او التاء، ده الفعل الماضي في نحو كتبنا واكتبنا. طيب الفعل الأمر الأصل بناؤه على إيه؟ على السكون، إن اتصلت به نون النسوة أو نون إيه من نحو ضربنا أو كان صحيح الآخر اسعى زي الآخر إيه اسمع كل اشرب كده صحيح الآخر تمام. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل إيه الآخر، ويبنى على الفتح إذا التحقت به نون التوكيد الخفيف أو الثقيل. ده بالنسبة للفعل الأمر. أما الفعل المضارع فبناؤه في حالتين، يبنى على الفتح إذا التحقت به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا التحقت به نون النسوة. حد معاي سؤال يا شيخ عادل؟ ها لما أقول لك إيه اسعى هتقول لي إيه يا شيخ عادل؟ أحسنت، كلامه صحيح. ضلاله محمود الشرخي، لا ضلاله الشيخ محمود الشرخي. ما ابني على حظ ولا العلة، كمل الكلمة اسعى. لما قلت اسعى اسعى اخرها الف، لا الف اسعى اخرها الف، لما جيت امرت قلت ايه اسعى، حذفنا حرف العلة. زي مثلا اخشى ارضى ابقى تحرى تنحى تنحى، لا لا ارحل ده صحيح الاخر، ارحل ده صحيح الاخر، تنحى ده معتل الاخر تمام. خدوا حضرتك. فده بالنسبه لفعل الامر والماضي والمضارع. طيب كلوا واشربوا شيخ محمود الشلحي، ها نشي ماله يا راجل؟ ازاي ما تدخل ما تكون الأصل يقول سكون، هي أصلها إيه كل، ها؟ طيب أكلوا شربوا، ها؟ طيب كلنا شربنا، فعل أمر، تاء اتصال ابن المسلم. تمام. هذا بما يخص ان شاء الله مع ضرب الامثله والحل هيبقى فيه استيعاب اكثر للموضوع عشان المعلومات ما تسيحش على دماغك. هنسيب ضرب الامثله مع حل التمارين الى الدرس القادم ان شاء الله. حاول تقرا الدرس مره واثنين وثلاثه في البيت وتقرا الامثله وتقرا التمارين والتمارين محلوله عندك قبل ان تاتي حتى تستوعب هذا الموضوع. لكن الامر بسيط وسهل. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ويفقهنا في الدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.